الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين والمسلمين أجمعين. قال البيري رحمه الله: وكنز لا تخاف عليه لصاً، خفيف الحمل يوجد حيث كنت، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفاً شددت. فلو قد ذقت من حلواه طعماً لآثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنا بزخرفها فتنت. ولا ألهاك عنه أنيق روض، ولا كبر بربربه كرفتا. فقوت الروح أرواح معاني، وليس بأن طعمت وأن شربت. أحسنتم، بارك الله فيكم. لا يزال أبو إسحاق رحمه الله يمحضك النصح ويذكر شرف العلم وفضله. قال رحمه الله: وكنز لا تخاف عليه لصا، خفيف الحمل يوجد حيث كنت. يقول إن العلم كنز عظيم، وهو يخالف كنوز الدنيا بثلاثة أشياء ذكرها في هذا البيت. الأول: لا تخاف عليه لصا، بخلاف كنوز الدنيا التي يخاف عليها من اللصوص. الثاني: خفيف الحمل. والثالث: يوجد حيث كنت، بخلاف كنوز الدنيا التي تفارق صاحبها. وهذه الأوصاف لا تتحقق إلا في من كان علمه في صدره لا في كتبه. ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله: علمي معي حيثما يممت ينفعني، قلبي وعاء له لا بطن صندوقي. إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في سوقي. وقال ابن حزم رحمه الله: فإن تحرق القرطاس لا تحرق الذي تضمنه القرطاس، بل هو في صدري يسير معي حيث استقلت ركائبي، وينزل إن أنزل، ويدفن في قبري. دعوني من إحراق رق وكغد، وقولوا بعلم كي يرى الناس من يدري، وإلا فعودوا للمكاتب بدأة، فكم دون ما ترجون لله من ستري. وقد قال بعضهم في ذم جمع الكتب وعدم حفظ ما فيها، وهو من أحسن ما قيل في معناه، قال: أما لو أعي كل ما أسمع، وأحفظ من ذاك ما أجمع، ولم أستفد غير ما قد جمعت، لقيل هو العالم المصقع. ولكن نفسي إلى كل شيء من العلم تسمعه تنزع، وأحضر بالعي في مجلس، وعلمي في الكتب مستودع. فلا أنا أحفظ ما قد جمعت، ولا أنا من جمعه أشبع. ومن يك في علمه هكذا، يكن دهره القهقرى يرجع. إذا لم تكن حافظا واعيا، فجمعك للكتب لا ينفع. ومن اللطيف أن الفقهاء اختلفوا في المفلس الذي يباع ماله لسداد الديون التي عليه، هل تباع كتبه أو لا؟ قال خليل في مختصره: ولو كتبا، يعني ولو كان مال المفلس كتبا، فإنها تباع في سداد ديونه. قال بعض الشراح: لأن شأن العلم أن يحفظ، لأن شأن العلم أن يحفظ، قاله الدردير في شرحه. وإن كان الفقهاء اختلفوا في هذه المسألة، بعضهم يقول إن الحفظ قد ضعف شأنه عند كثير من المتأخرين، فلذا أجروها على آلة الصانع، وآلة الصانع لا تباع على الصانع. مثلا شخص خياط عنده آلة هي مصدر تكسبه، فلا تباع إذا بيع ماله لسداد ديونه. قال: يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. المال من أنفقه في حاجاته نقص، أما العلم فإنه كلما أنفق منه العالم تفجرت ينابيعه، وازداد كثرة وقوة وظهورا. والجزاء من جنس العمل، فكما أنه علم الخلق من جهالتهم جزاه الله بأن علمه وزاده علما، ذكر هذا المعنى ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، واستشهد بما في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، قال الله عز وجل: أنفق وأنفق عليك. قال ابن القيم: وهذا يتناول نفقة العلم إما بلفظه وإما بتنبيهه وإشارته وفحواه. فتعليم العلم من العالم ومن طالب العلم المتأهل من أشرف وسائل تحصيل العلم والازدياد منه. قال: وينقص إن به كفا شددت. وهذا أمر ملاحظ مشهود، أن من خزن علمه ولم يعلمه ابتلاه الله بنسيانه وذهاب منه جزاء من جنس عمله. قال ابن حبان في روضة العقلاء: ما رأيت أحدا قط بخل بالعلم إلا لم ينتفع بعلمه. وللشيخ محمد فال والمتاري الشنقيطي رحمه الله: وتارك التعليم عاص أبدا إن كان تركه بلا عذر بدا، وعذره طلب عيش لازم أو اشتداد مرض ملازم. وقد قال ربيعة الرأي: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. وقال سعيد بن جبير: لأن أنشر علمي أحب إلي من أن أذهب به إلى قبري. قال رحمه الله: فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت. يقول: لو ذقت حلاوة العلم لأنستك حلاوته كل ملذات الدنيا، ولأقبلت على العلم وآثرته على كل شيء. قال ابن القيم رحمه الله في روضة المحبين: وأما عشاق العلم فأعظم شغفا به وعشقا له من كل عاشق بمعشوقه، وكثير منهم لا يشغله عنه أجمل صورة من البشر. قال الشيخ حافظ الحكمي في ميميته: العلم أعلى وأحلى ما له استمعت أذن وأعرب عنه ناطق بفمي. العلم غايته القصوى ورتبته العلياء، فاسعوا إليه يا أولي الهمم. العلم أشرف مطلوب ومطالبه لله أكرم من يمشي على قدمي. العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. وقال آخر: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وتمايلي طربا لحل عويصة أشهى وأحلى من مدامة ساقي، وصرير أقلامي على أوراقها أحلى من الدكاه والعشاق، وألذ من نقر الفتاة دفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي، أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. ولغيره: ما لذتي إلا رواية مسند قد قيدت بفصاحة الألفاظ، ومجالس فيها تحل سكينة ومذاكرات معاشر الحفاظ. وقد كان بعض من ذاق حلاوة العلم والعمل والعبادة يقول: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه، يعني من النعيم والسرور، لجالدونا عليه بالسيوف. وهذا يعرض لكثير من المشتغلين بالعلم والعمل، وإن اختلفت عباراتهم في وصفه. أبو جعفر النسفي بات ليلة مهموما من ضيق البال وسوء الحال وكثرة العيال، فوقع في خاطره فرع من فروع مذهبه وكان حنفيا، فأعجب به فقام يدور في داره ويقول: أين الملوك وأبناء الملوك؟ أين الملوك وأبناء الملوك؟ وهذا يعرض للمشتغلين بالعلم كثيرا. لكن أعجب من هذا أن بعضهم يقول: إنه لتمر بي أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل هذا النعيم إنه لفي عيش طيب. وإذا كان صاحب المحبة الباطلة التي هي عذاب على قلب المحب يقول عن حاله: وما الناس إلا العاشقون ذو الهوى، فلا خير في من لا يحب ويعشق. فكيف بمحبة العلم النافع والعمل الصالح والقرب من الله والاشتغال بما راضيه؟ كيف بهذه المحبة التي هي حياة القلوب وغذاء الأرواح، وهي أكمل اللذات في هذه الحياة الدنيا وأرفعها وأسناها وأعلاها. يقول: فلو قد دقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت، لأقبلت على العلم وآثرته على كل شيء، ولم يشغلك عنه هوى مطاع. يقول: لو ذقت حلاوة العلم لم تعدل به أي شيء، ولم يشغلك عنه أي شيء، فالعالم الذي ذاق حلاوة العلم لا تشغله عنه الأهواء. قال: ولا دنيا بزخرفها فتمت، ولا زخارف الدنيا. الزخرف الذهب، هذا الأصل، ثم أطلق على كل زينة. ولا ألهاك عنه أنيق روض، الروض واحدته روضة، وهي الموضع المعجب بالزهور، والأنيق الحسن المعجب. يقول: ولا ألهاك عنه أنيق روض، من ذاق حلاوة العلم لم تشغله عنه البساتين والرياض، فالعلم هو بستان قلبه وهو روضة نفسه. ولما ذاق العلماء ذلك تجد أنه سمى جماعة منهم كتبهم بما قام في نفوسهم من هذا المعنى، مثل روضة العقلاء ونزهة الفضلاء لابن حبان، وروضة الناظر لابن قدامة، ورياض الصالحين، وروض الطالبين، وبستان العارفين، كلها للنووي، وروضة المحبين لابن القيم، والروض الأنف للسهيلي، والروض المربع للبهوتي، والأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة للسيوطي، وروضة الأفهام في شرح زوائد المحرر على بلوغ المرام للشيخ عبد الله الفوزان، وغيرها كثير وغيرها كثير. وقد تذاكر جماعة المتنزهات يوما، وفيهم ابن دريد صاحب الجمهرة والمقصورة، فقال بعضهم: أنزه الأماكن غوطة دمشق، وقال آخرون: بل نهر الأبلة، وقال بعضهم: بل شعب بوان بأرض فارس. فقال له ابن دريد: هذه متنزهات العيون، فأين أنتم عن متنزهات القلوب؟ قالوا: وما هي يا أبا بكر؟ قال: عيون الأخبار للقتيبي، يعني لابن قتيبة، وذكر كتبا في الأدب، ثم أنشأ يقول: ومن تك نزهته قينة، وكأس تحث وكأس تصب، فنزهتنا واستراحتنا تلاقي العيون ودرس الكتب. قال: ولا خدر بربربه كلفتا، الخدر ستر يمد للجارية في ناحية البيت، بربربه، الربرب القطيع من بقر الوحش، شبه النساء الجميلات به، والعرب تشبه المرأة في جمالها بالضباء وبالغزلان وبالنعاج وببقر الوحش وبالآرام، هذا كثير في الشعر. ولا خدر بربربه كلفتا، كلف بالشيء أولع به. يقول: لم يلهك عنه تعلق بالنساء، فمن ذاق حلاوة العلم لم تشغله الملهيات عن العلم. وليس معنى هذا ألا ينال حظه من الدنيا، بل قال الله تعالى: ولا تنسى نصيبك من الدنيا، لكن ليس على حساب مقصوده الأعظم وهو العلم. إذا كان يلهيك حر المصيف وكرب الخريف وبرد الشتاء، ويلهيك حسن جمال الربيع، فأخذك للعلم قل لي متى. قال: فقوت الروح أرواح المعاني، القوت ما يقوم به بدن الإنسان، فغذاء الروح هو العلم النافع، وهو روح لأنه به يحيى القلب، وأعلى ذلك وأرفعه علم الكتاب والسنة. وقد سمى الله القرآن روحا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، لأنه به حياة القلب. وليس بأن طعمت وأن شربت، الطعام والشراب هو قوت البدن الذي يشترك فيه الإنسان والحيوان، أما قوت الروح وغذاء الروح فهو العلم النافع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فواظبه وخذ بالجد فيه، فإن أعطاكه الله أخذت، وإن أوتيت فيه طول باع، وقال الناس إنك قد سبقت، فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت. فرأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد رأست، مضى في ثوبك الإحسان لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست. إذا ما لم يفدك العلم خيرا، فخير منه أن لو قد جهلت. أحسنت، بارك الله فيكم. قال رحمه الله: فواظبه وخذ بالجد فيه. يقال: واظبه ووظب عليه، ووظبه ووظب عليه، إذا لازمه وتعهده يتعدى بنفسه وبالحرف ثلاثية ورباعية. فواظبه وخذ بالجد فيه، يوصيك هنا بالجد في طلب العلم وبذل الجهد في تحصيله. قال يحيى بن أبي كثير: لا يستطاع العلم براحة الجسم. ومن العجيب أن الإمام مسلم رحمه الله أخرج هذا الأثر في صحيحه بإسناده في أحاديث المواقيت. وموطن العجب أن الإمام مسلم رحمه الله وضع صحيحه للأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا روى هذا الأثر عن واحد من صغار التابعين؟ ثم أين وضعه؟ وضعه في أحاديث الصلاة. مسلم رحمه الله رتب روايات حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في أوقات الصلاة ترتيبا حسنا، استوعب فيه اختلاف الطرق، فأراد أن ينبه القارئ إلى أنه لا يحصل مثل هذا إلا بعد مشقة وطلب في تعب العلم. ذكره القاضي عياض في إكمال المعلم. ولما كان لعبارة يحيى بن أبي كثير وقعها في نفس الإمام مسلم ذكرها في هذا الموضع. وقد قال ابن القيم رحمه الله: الكمالات كلها لا تنال إلا بحظ من المشقة، ولا يوصل إليها إلا على جسر من التعب. وقال إبراهيم الحربي: أجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم. وقال أبو تمام في قصيدته المشهورة في فتح عمودية: بصرت بالراحة الكبرى فلم ترها تنال إلا على جسر من التعب. والمتنبي في هذا المعنى: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قد تالوا. وله أيضا: تريدين لقيان المعالي رخيصة، ولا بد دون الشهد من إبر النحل. وله أيضا: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. فمن أراد العلم فليأخذ بالجد، وليبذل وسعه وطاقته ووقته في تحصيله، وكف على الكتب وادرس تحز فخار النبوة. فالله قال ليحيى: خذ الكتاب بقوة، فإن أعطاكه الله أخذته. لا يكفي لتحصيل العلم أن تجد في طلبه، بل العلم عطية من الله يهبها من يشاء. فإن أعطاكه الله أخذته، وعلمك ما لم تكن تعلم، وقل رب زدني علما. فإن أعطاكه الله أخذته، إذا أعطاك الله العلم فقد أخذت خيرا عظيما تنتفع به في الدنيا والآخرة. وإن أوتيت فيه طول باع وقال الناس إنك قد سبقت، يقول: إذا حصلت من العلم قدرا واسعا أثنى عليك به الناس وقدموك، فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ علمت فهل عملت، يقول: فلا تغتر بذلك، فإنك مسؤول عن هذا العلم يوم القيامة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن، وذكر أربعة منها، وعن علمه فيما فعل، وفي رواية: وماذا عمل فيما علم. أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح. ولله در بن الوردي إذ قال في لاميته: في ازدياد العلم إرغام العدى، وجمال العلم إصلاح العمل، وجمال العلم إصلاح العمل. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: لا يكون الرجل عالما حتى يكون بالعلم عاملا. وقديما قيل: علم بلا عمل كشجر بلا ثمر. وقد كان سفيان الثوري ينشد متمثلا قول الشاعر: إذا العلم لم تعمل به كان حجة عليك، ولم تعذر بما أنت حامله. فإن كنت قد أوتيت علما فإنما يصدق قول المرء ما هو فاعله. وقد قال الإمام مالك رحمه الله: بلغني عن القاسم بن محمد رحمه الله أنه قال: أدركت الناس وما يعجبهم القول إنما يعجبهم العمل. أدركت الناس وما يعجبهم القول إنما يعجبهم العمل. والخطيب البغدادي رحمه الله كتاب صغير حجمه عظيم نفعه في هذا المعنى. من يذكر اسمه؟ نعم، أحسنت. اقتضاء العلم العمل. قال: فرأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد رأست. رأس العلم وحقيقته تقوى الله وخشيته، وليس بأن تصدر في المجالس ويشار إليك بالبنان. قال الشيخ حافظ بن الحكمي: ما العلم حمل شهادات مزخرفة بزخرف القول من نثر ومنتظم، بل خشية الله في سر وفي علن، فاعلم هي العلم كل العلم فالتزم. وفي نصيحة الهلالي: والعلم ما أكسب خشية العليم، فمن خلا منها فجاهل مليم، لأنه ميراث الأنبياء فلم ينله غير الأتقياء. لذلك العلم النافع يظهر أثره على صاحبه في زهده في الدنيا وإقباله على الآخرة، وكلما ازداد علما ازداد عملا وقربا من الله تعالى. وقد قال سفيان الثوري: ما ازداد رجل علما فازداد من الدنيا قربا إلا ازداد من الله بعدا. نسأل الله العافية. إذا ينبغي أن نحرص على أن نتمثل وصية أبي قلابة لأيوب السختياني رحمه الله. قال أيوب: قال أبو قلابة: يا أيوب، إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عباده، ولا يكن همك أن تحدث به الناس. فرأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد رأست. وضع في ثوبك الإحسان، لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست. وضع في ثوبك الإحسان، يقال ثوب ضاف أي تام سابغ، لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست. هذا حث منه على التحلي بحلية الإحسان والتقوى، ولباس التقوى ذلك خير. ومن دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. فالإحسان مع الله ومع الخلق هذا الذي ينبغي أن تتحلى به، لا أن تتحلى بثوب الإساءة والتقصير والعصيان. إذا ما لم يفرك العلم خيرا ما زائدة، يا طالبا خذ فائدة بعد إذا ما زائدة. إذا ما لم يفرك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهلت. إذا لم تنتفع بالعلم فالجهل خير منه. يعني ينبغي أن يكون علمك علما نافعا، والعلم النافع هو الذي يورث خشية الله. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون أذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا مفعولا، ويخرون الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فالعلم النافع هو الذي يبكيك على نفسك ويورثك خشية ربك. قال عبد الأعلى التيمي: من أوتي من العلم ما لا يبكيه لخليق أن لا يكون أوتي علما ينفع، لأن الله تعالى نعت العلماء فقال: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون إلى الأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا مفعولا ويخرون إلى الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قد كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.